من اللحظة الأولى توعى على صورتها وريحتها، تكبر وهي اللي بترعاك وبتسندك، هي القوة الخارقة اللي قادرة تشيلك من أي مشكلة أو مأزق. دايماً بتآمن إنه عندها عصا سحرية قادرة إنها تغير مسار حياتك للأفضل. وشو ما كبرت، شو ما كبرت بالعمر، بتضل الأم هي كل التفاصيل. وعن جد تكبر وإنت لسه مصدق إنه بإيدها في عصا سحرية وإنها بتملك قوة خارقة. اليوم في بودكاست قصتها القصيرة رح نحكي عن الأمومة ومعانيها، عن الصفات اللي بتحملها الأم في وجداننا، وعن تأثير هالصفات على حياة الأم وتفاعلها مع الحياة ومع كل التفاصيل اللي بتعيشها. أهلا فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. كبرنا وتعودنا إنه التضحية والعطاء اللامتناهي ونبع الحنان هي صفات لازم تكون في أي أم. كبرنا والأغاني اللي بنسمعها بتعزز هالصفات وبتلغي أي مشاعر تانية ممكن تكون عند الأم. كبرنا وعمرنا ما فكرنا إنه إلصاق هالصفات المعينة بالأم ممكن يلغيها بدل ما يساعدها. صراحة المصطلح فعلا فضفاض، أو خلينا نحكي كل شخص إله تعريفه ومفهومه عن شو يعني أمومة وكيف بشوف في صفات محددة وموجودة في الأم، وإذا هالصفات غابت وكأنها صارت أم قاسية أو حتى ما بتستاهل تكون أم. بس شو رأي الناس بالموضوع؟ شو يعني أمومة بالنسبة لإلهم؟ الأمومة إشي مقدس، الأم هي الحب والحنان اللي ما بيتعوض، واتخاذ قرار زي الأمومة بترتب عليه مرات إنه الست بتفضل أولادها وعيلتها على حالها. الأمومة بالنسبة لإلي مشاعر خوف وحب وعطاء، يعني أنا مستعدة إني أضلني أعطي أعطي أعطي أعطي أولادي وبيتي لآخر نفس بعمري. هالسؤال أكيد بذكرني بأمي، ويلي هي أم عاملة معلمة وربت ست بنات وولد واحد. في صورة نمطية وحكم مسبق دائما عم نشوفهم بمجتمعنا، الأم لازم تضحي مشان أولادها. أمي ضحت كتير ولغت من حياتها كتير أمور مشان تكون دائما حاضرة بكل أمورنا، بس ما لغت شغلها، ما لغت حياتها اللي عم تبنيها، وشاركت والدي بكل موقف بحياتهم. علمتنا إشي كتير مهم وضلنا نسمعه طول حياتنا وربتنا عليه، إنه حتى لو عندك أولاد بدك تبدي بحالك، بدراستك، بشغلك، بتحقيق أي إشي، وإنه بالعلم بتربي أولادك والتشارك هي الأساس. للأسف لسه بمجتمعنا في صورة نمطية إنه الأم لازم هي بس اللي تلغي حياتها والأب لازم هو اللي يصرف عليهم، مع إنه التشارك هي ما بتلغي طرف على حساب طرف، بالعكس بتشجع كل طرف منهم إنه يكمل حياته ويبني مستقبله عشانه بالأول قبل ما يكون عشان أي حدا تاني، حتى لو أولادهم. وهذا الإشي أكيد بنعكس على أولادهم. التضحية أحياناً بتكون بإنه بنلغي أي شيء إحنا بنحبه بس عشان ما عندنا الوقت الكافي إنه نعمله، لأنه في مسؤوليات عم تترتب علينا. هاي الصورة للأم جميلة، صورة التضحية، بس أحياناً على حسابها بتكون فيها شعور كتير بالذنب وبالندم على إنه كتير أمور فاتتها وبس. هلأ الأمومة هي تحمل مسؤولية بالدرجة الأولى، وإنك كيف تحاولي إنك توصلي أبنائك لبر الأمان، وكيف إنك تعلميهم على المبادئ والقيم والأخلاق. هلأ هي جهد إضافي، ولأنه بتحاول الأم دائما إنها توصل للمثالية في تربية أبنائها، بس مع ذلك إنه الأم بتحس دائما إنها مقصرة وإنها بتأنب ضميرها إنه المفروض عملت هيك والمفروض سوت هيك، فعشان هيك انه بيكون انه هو عبء اضافي على الام. مجرد مثال بسيط من واقع حياتي، يعني انا مش ام لكن بشوف كل الامهات من زميلاتي الموجود معي في العمل، انه احنا مش قادرين حتى نطلع نتفق على طلعه واحده نلتقي فيها عشان يرفهوا عن حالهم، لانه ولا واحده متزوجه ولا واحده ام عندها اطفال زوجها مستعد ياخذ اطفاله يرعاهم يوم السبت رغم انه هو متفرغ وما عنده عمل وما عنده اي شيء يشغله، بحيث انه ياخذ الاطفال عنها يوم واحد عشان هي تطلع تقضي كم من ساعه تحصل فيها على ترفيه تعوض كل الاوقات والساعات اللي هي تأخذ فيهم الأطفال وهي بترعاهم. فموضوع الأمومة صراحة موضوع صعب وطويل ومش لازم يكون إشي for granted ومضمون، وكل الرجال بقدر يحصلوا على الأطفال بس لمجرد إنهم هم يتزوجوا من دون ما يقدموا أي إشي بلزمهم في الدولة من قوانين، لأنه للأسف ما في قوانين تلزم الرجل إنه هو يهتم بأطفاله، يعني ما في أي نوع من الرقابة أو القوانين بخلال سنوات الزواج إذا هو قرر إنه ما بده يدفع أطفاله أو ما بده يهتم فيهم أو يقدم لهم أي نوع من الرعاية أو يجالسهم، يعني ما في أي نوع من القوانين تلزم على هذا الحقيقة. وبنظر المجتمع هو هاي وظيفة الأم بشكل كامل. هلأ الأمومة هي إشي فطري يعني عند البني آدم أو عند الأم صراحة. أهم صفات الأمومة اللي لازم تكون موجودة صراحة الهدوء عشان تقدر تقدم كل اللي بدها إياه لأولادها. هل إنه الصفات الأمومة اللي بتاخد مجهود الأمومة المثالية على حسب الأولاد صراحة، هلا إذا كانوا الأولاد هاديين ورايقين وهاي الأمور ما أظن إن الأمومة بتاخد مجهود. هلا الأمومة المثالية صراحة بدك تكوني تقدمي فيها كل إشي، لازم تكوني 24 ساعة مع ولادك ومتابعة كتير أشياء. ما أظن إنه في أم تكون مقصرة مع أولادها، لأنه كل واحدة فينا إنه بتكون بتفكر إنها تقدم أكتر مما يكون، يعني عشان أولادها يكونوا بالتوب زي ما بيقولوا. دور الحب وعاطفة الأمومة مهم جداً في بناء الشخصية وفي الإشباع العاطفي، بس هو بيشبه عاطفة الأبوة، لكن كتير منحط الأمومة في السياق الاجتماعي والثقافي بمرتبة القداسة. هذا الإشي بيخلي أي سلوك برا هالمعايير برا هالصورة النمطية اللي رسمنا لها إياها وكأنه سلوك منبوذ غير مقبول ومرفوض، لأنه طلعت عن النموذج المثالي للأمومة. يعني من أول ما عرفت أني أنا حامل، وأكيد كل الستات بهاي الطريقة بتصير تفكر بكل لحظة بحياتك أنه بتأثر على هذا الجنين اللي ببطنك أو ما بتأثر عليه، يعني حتى على مستوى أنك بدك تاخدي حبة دواء بتصير تخافي أنه هل هاي حبة الدواء اللي هي رح تريحني أصلاً ممكن تضر بالبيبي، فبتصيري تسألي وممكن ما تخديها وممكن تتحملي وجعك بس عشان ما يأثر على البيبي. ممكن تغيري ديكور البيت عشان تعملي غرفة لهالطفل، وهاي الغرفة ممكن انت اصلا بحاجة لها، فبصفي كل حياتك من اول لحظة بتكون لولادك حتى هم ببطنك. ومن اول ما جبت بنت الصغيرة وبلشت كل حياتي تتغير، ديكور بيتي، الأثاث الموجود، حتى ممكن تحفة أنا أكون حطاها بالبيت بدي أصير أشيلها عشان ما تأذي هذا الطفل. وسائل التواصل الاجتماعي كرست الصورة النموذجية للأمومة المثالية. اليوم الأم صار مطلوب منها مش بس إنه تكون مثالية بل إنها تكون الأفضل، وكل شخص ما بيقدر يوصل للصورة اللي عم بتقدمها مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه فاشل. مش بس هيك، هالوسائل بتحاصر الأمهات بقصص نجاح، عندهم بيوت نظيفة وفخمة، بيشاركوا صورهم اليومية مع أولادهم. صار الموضوع وكأنه حلبة سباق بين الأمهات، كل أم بتمسك تليفونها لتصور صورة وكأنها بتعلن وبتبث انتصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتصارها على الأخريات، وهذا الإشي بيغذي الشعور بالذنب أو بيقلله. أكيد لما أنت بتعملي هذا الإشي بتكوني أنت مبسوطة وبتعمليه من جوات قلبك وما حدا بضغط عليكي، لأنه عاطفة الأمومة هي اللي بتحركك. بس أنت لما بتصحي على حالك فعليا بتلاقي أنه أنت ما ضل لحياتك إشي وما في حتى جانب صغير تقدر تعمليه لإلك. هلأ أنا عندي بنتين وبناتي كل حياتي إلهم، يعني ما بحاول أطلع مع طلعات مع صحباتي حتى لو مش كتير بحبهم، بس بحاول يكون عندهم بنات بنفس عمر بناتي عشان بناتي ينبسطوا. يعني ممكن كتير إذا في وحدة أولادي ما بناتي ما بنسجموا معها مع أولادها، ممكن أستغنى عن صحبتها أو كتير أخفف معها وبضلني أطلع بس مع الناس اللي بناسب يعني أعمار أولادي بناتي لأعمار بناتهم بهاي الطريقة. وأكيد مش بس هذا الفيديو اللي غير لي حياتي، اللي غير لي حياتي كمان لما شفت صاحبتي اللي اتطلعت وضحت بكل عمرها وبأحلى فترات صباها وهي بس مستغنية عن كل شي بحياتها بس عشان بنتها، وعشان بنتها لما بتكبر تلاقي إمها جنبيها. وفعليا هي لما كبرت كانت البنت هي مو جنب إمها، ولقت إنه ضيعت كل عمرها وأحلى أيام حياتها مع بنتها، وبنتها بالأخير بعدت عنها. ومن يومها قررت إنه أنا ما أنسى حالي وما أكون زيهم. أكيد اللي عملوه إشي كتير حلو، بس برضو هم نسيوا حالهم. فمن يومها قررت إني ما أقصر ببناتي وإنه أعملهم كل إشي بيحبوه، أمشط لهم شعرهم، أزينهم وأمشط شعري كمان، أطلعهم مع صحباتهم اللي بيحبوهم وأطلع مع صحباتي أنا كمان وما أنساهم. صار في عند الصبح فترة ساعة تقريبا، هذه الساعة بعد ما أوصلهم على المدرسة وقبل ليبدأ شغلي، قررت إني أصير أطلع مع الصحبات اللي أنا بحبهم ومن زمان قطعتهم لما تزوجت وصار عندي بنات، ونفطر مع بعض ونحكي عن يومنا وعن كيف حياتنا بتمشي. وفترة المساء سجلتهم برياضة هم بيحبوها وهم اختاروها. قبل الفيديو كنت أضلني قاعدة عم بستناهم وخايفة عليهم وخايفة يعملوا شي غلط، بس بعديها أمنت عليهم وتأكدت من المكان اللي هم محطوطين فيه، صرت أتركهم أروح أعمل أنا كمان رياضتي وأرجع، وهيك هم بينبسطوا وأنا بنبسط. الأمهات بيوقعوا فريسة التمزق بين العديد من الرغبات والاحتياجات، بين احتياجاتها إنه ترعى أطفالها وتكون جنبهم وتقضي كتير من الوقت معهم، وبين الرغبة إنه ترجع على الشغل وتثبت إنها لسه قادرة على إنه تكون الشخص نفسه بدون تقصير. طبعاً أنا طول حياتي بشتغل، لما تزوجت وأنا بشتغل، ولما حملت بنتي الأولى وأنا عم بشتغل، وضلتني أشتغل لحديت موعد الولادة، قدمت على إجازة الأمومة وفعلياً أخذتها، قعدت معها شهرين بعدين قلت كيف أنا بدي أقدر أرجع للشغل، وأنا فعلياً ما بنام طول الليل، بنتي بتضلها تبكي طول الليل وما بتنيمني، وضلت هيك فترة كتير كبيرة، وقررت أقدم استقالتي وأقعد بالبيت. بس فعليا لما قررت أغير حياتي وما أوقف حياتي بس على بناتي، قررت أني لازم أشتغل على حالي كتير منيح وأرجع على الشغل، ولازم ما أنسى حالي لأنه بفترة من الفترات رح أقول يا ريتني أنا بالشغل. رجعت على الشغل وأنا هلأ عم باخد دورات وعم بتطور وعم برتفع كل شي فيه، بزيد راتبي وبزيد منصبي وبنفس الوقت ما عم بقصر مع بناتي. طبعا ولا مرة كنت أتوقع أني أقدر ألحق على كل هاي الأشياء، بس أنا فعليا أنا عم بلحق أعمل كل شي، عم بلحق أكون مرتبة دايما، عم بكون مهتمة بحالها دايما، وبناتي دايما بتطلعوا علي بكونوا فخورين فيه، كيف انه امهم ملحقة تعمل كل هاي الاشياء، كيف انه قادرة تهتم فيهم وتهتم بحالها. كل هاي الاشياء عم بتصير لما رجعت على الشغل. الشغل اشي كتير اساسي، صار اساسي بحياتي، اكيد مو عشان بحقق لي اشياء المادية، برضو عم بزيد ثقافتي، عم بغير نظرتي لحالي ونظرة الناس إلي ونظرة بناتي إلي. في كتاب بعنوان أم الأسئلة تقول الكاتبة: لفترة وجيزة في العالم الغربي كانت إدارة المنزل أسهل، فلم تكن الكثيرات من نساء الطبقة الوسطى جزءاً من الاقتصاد المأجور. استمر هذا لعدة عقود، لكن لا يمكننا القول إنه بدأ منذ 5 ملايين عام. فهناك العديد من الأدلة الأنثروبولوجية التي تتعارض مع فكرة الرجل الصياد والمرأة التي تنتظر عودته في المنزل ليجلب الطعام. علينا أن نتوقف عن الحديث عن المرأة التي تنتظر رجلها في المنزل، حيث لم تكن المرأة تنتظر ساكنة، إنما كانت منشغلة بالزرع والحصاد وحمل المياه والحطب ورعاية الماشية. وفي العالم الصناعي اليوم لم يعد هذا المعتاد. المثل الشعبي بيقول مثل القطة بتاكل أولادها، وهو إشارة لقيام بعض القطط بأكل صغارها عن جد، إلا إنه هاي الظاهرة مش موجودة بس عند القطط، هي موجودة بأنواع أخرى من الخنازير ومن الثعابين ومن الطيور وغيره. الباحثين ما بيعرفوا السبب الدقيق وراء الظاهرة، بس واحدة من التفسيرات بتقول إنه هذا السلوك يعود إلى تقدير الأم لفرص نجاة صغيرها. إذا كانت ضعيفة أو منعدمة بتعتمد على قتل الصغير وأكله والحصول على الطاقة والغذاء وأيضاً توفير الوقت والطاقة عشان ترجع تتكاثر مرة تانية. كتاب بعنوان كيف تلتئم عن الأمومة وأشباحها تقول الكاتبة فيه شرح ممكن يكون بسيط وبلخص حلقة اليوم. الكاتبة بتقول: بمجرد تأكدي من الحمل الذي أردته بكامل إرادتي لم أشعر بالفرح الذي توقعته. سيطر علي طوفان من المخاوف والرعب من أن جسدي غير صالح للقيام بهذه المهمة. كنت في 32 واكتشفت فجأة أنني لم أهتم بصحتي أبداً، أن الجسد كان مجرد وعاء لما أظنه نفسي، آلة لا تطالب بشيء، ومع ذلك فمن المنتظر منها الاستمرار في الخدمة. كنت قد بدأت التدخين بشراهة قبل 10 سنوات، عشت نمط حياة شبه بوهيمي، حيث لا يحتاج الجسد إلى وجبات منتظمة ولا إلى ساعات محددة من النوم. هذا بالإضافة إلى تاريخ من أدوية الاكتئاب، المنومات والمسكنات وغيرها مما وصلت إليه يدي. هذا هو تاريخ جسدي قبل الحمل. أما بمجرد حدوثه فقد ظهرت مؤسسات شتى تعمل ليلاً نهاراً على تنويري بكل المخاطر الممكنة التي قد يسببها هذا التاريخ الشخصي للجنين. الشعور بالذنب كان أسبق في أمومتي من كل المشاعر الأخرى.